إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أواصل الحديث عن أضرار أو بعض أضرار التواصل الاجتماعي، وقد ذكرت ضررين اثنين، وأردف بالضرر الثالث، وهو كما يقال هو ثالثة الأثافي. هذا الضرر هو من المصائب العظمى التي ابتلينا بها، إنه معاشر المسلمين والمسلمات ضرر خراب البيوت وفسادها، ضرر خراب البيوت، ضرر خراب البيوت وفسادها. كم من البيوت كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فانتهك أربابها محارم الله، فأبدلها الله تبارك وتعالى من بعد أمنها خوفا، وأذاقها لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كم من البيوت كانت آمنة، شحال الأزواج مع أزواجهم كانوا سعداء، يعيشون في رغد، في مودة، في طمأنينة، في سعادة، حتى دخل هذا الوباء، فتسبب في شتات كثير من الأسر، تسبب في شتات وفي تفرق وفي تمزق كثير من الأسر بسبب هذا التواصل الاجتماعي، منه الواتساب، منه الفيسبوك، منه الفايبر، ولا اش تسميه انتم، الى غير ذلك. وهذا الضرر الذي هو خراب البيوت وفسادها له صور من الاشياء اللي تتسبب فساد وخراب البيوت، عند اشياء، اولها ربط علاقات محرمة بين الجنسين. تلقى البات عنده علاقة، داير الفيسبوك وعنده المعجبات، والعكس الأم دايرة الفيسبوك ودايرة كذا وعندها المعجبين، الذين يلينون الكلام ويثنون إلى غير ذلك. بالله عليكم، اللي تيولي الأسرة تنزل لهذا المستوى، البات عنده المعجبات والعكس، والأم عندها المعجبين، ناهيك عن الكلام المعسول وعن الثنائيات إلى غير ذلك. هل هذه العلاقات مما ترضي الله؟ واش هذا الشيء يرضي الله يا معاشر المسلمين والمسلمات، أنك تتكلم مع امرأة أجنبية؟ والعجيب والعجائب جمة، أنك تتلقى الإنسان ربما محسوب على أهل الصلاح، لا رأي عنده واحد المشكل، لا راهي عنده واحد مشكل ولا اش؟ لا راهي قال لي هو مشكل والمراه تاي اش؟ قال لي هذاك الاخر مشكله. ومن باب التعاون على الخير، اش من تعاون على الخير يا معاشر المسلمين؟ يا معاشر المسلمين افقوا رحمكم الله، راه الشيطان ما سهلش، مصايد الشيطان كثيرة وكثيرة جدا. وجيت نقول لكم انا درك، والذي رفع السماوات بغير عمل، الا عندي منو الكراكر تاع عاش تاع القصص واللي تيحكي واصحابها، تتكون الام عايشه بخير وعلى خير مع وليدتها، الرجل تيبداو تياكلوا صباعه، تيبداو تياكلوا صباعه، خصو اش الواتساب كذا، تيولي اش علاقه ثنائيه تتطور، ملي تي المجموعه مثلا تلقى مجموعه فيها رجال ونساء كلهم تيتكلموا بيناتهم، تتولي الكلام جاري، يقدر مثلا تتوسع الدائره الى ما هو اكثر من ذلك، فتتولي الثنائيه بين رجل وامراه اجنبيه. طيب انت وليتي معها دروك في حوار، وفعلت البارح وعندي واحد المشكل وقال لي با، وقلت له با، وتقدر تكون هي مزوجه وهو مزوج، اذا شكون اللي تيخدم هنا؟ الشيطان. إلا وكان الشيطان ثالثهما، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لا راه عندها مشكل وانت مالك بصفتك آش؟ هل ترضى هذا الأمر لزوجتك؟ وهل ترضاه لبناتك وعندهم علائق أجنبية، علائق آش مع زيد ومع عمر؟ ولو كان هذا المسوغ اللي تقول انت، طبعا الانسان لا يرضى بذلك. اذا مجرد تدخل للعلاقه اللي هي علاقه تاعت الحرام، الا وترتفع بركه البيت وتبداو المشاكل بين الزوجين مما يؤول الى الطلاق، وقد خربت كثير من البيوت بسبب ذلك. اعرف نماذج من اخواننا ومن اخواتنا يحسبون على الصلاح، وتتلقى الرجل إذا خلا بمحارم الله انتهكها، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، الله تيشوف فيك، إن الله كان عليكم رقيبا، يعلم السر وأخفى. اجمع راسك، راه الموت كاين، وراه الحساب كاين، وراه الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذه العلاقات المحرمة تتسبب في أمر آخر، من تيولي إنسان عنده علاقة محرمة تيولي آش؟ تيولي مفرغ لها، يمضي جل وقته مع هذا الأمر، لأن الشيطان يزين له، فتتولي تترتب على ذلك برودة في العلاقة بينه وبين زوجه، إذا كان امرأة تتولي برودة بينها وبين زوجها والعكس، هذا مما يتسبب دائما فاش في خراب البيوت. تتولي واحد البرودة، الرجل همو اش؟ غير التليفون، كي تيدخل البيت يلا إذا كاين شي ماكلة تياكلها اش؟ تياكلها عين لهذا الجهة وعين في التليفون وصباعه خدامين، بمجرد تيكمل الماكلة إلا تيدخل البيت تاعو تيسد عليه. يا عبد الله اش تدير؟ تقدر تجي المرأة ها وليدك بغا يلعبوا معاك، حنا بغيناك، بغينا نسمع غير كلامك، لا راه عندي شغل، لا راه عندي اش؟ عندي واحد السفينه واحله في القوقاز ولا ما عرف فين، وتتلقى الرجل اش؟ منكمش على النفس تاعو، ومغرق في المحارم، في الاشياء اللي تغضب الله تبارك وتعالى. اش تدير دروك؟ انت واخا فرضا انت نيتك صافيه وبغيتي هذه السيده تعيش معها المشكل، المشكل ما تيتداواش بمشكل اخر، المشكل عندك هذا المشكل عالجو برا، الا دخلتي عند وليداتك اعطيهم حقهم، فالله قد امرك ان تعطي كل ذي حق حقك، ان تعطي كل ذي حق حقه، ولاهلك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، قرب منهم، حيد التليفون، حطو اش؟ حطو في العتبه، خشيه في الصباط، ديروا في شي حاجه وحطوا، سدوا، واعطي لولادك حقهم قبل ان يفوت الاوان، قبل ان يفوت الاوان وتغرق السفينه. لأنه غادي يجي واحد الوقت لا بد أنك ستعض على أصابع الندم ولن ينفعك الندم. كم من بيوت خربت أصحابها الآن تيقول لك وكون غيره، عاد عقد، عاد فختي، وعاود راسك عاد فختي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان تيدخل البيت اش كي تيكون، تقول أمنا عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. شوف هذا الخرب، باش ينتسد عليك البيت والمرأة النهار كله هي قاعدة في الدار، محتاجة كلمة، كلمة طيبة، محتاجة شي ملاعبة، محتاجة شي تحسيس بأن لها كيان وأن عندها واحد الوزن، وانت قاعد ما كاين في هذا العالم. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء، هذا سيد الأولين وقت ثمين، عندك تقول لي أنت راه هو المدير وأنت هو سوق كذاك، يدخل الدار خلي أنت مديري برا وخلي أنت معلميت وخلي أش المركز الاجتماعي برا، متى تدخل الدار خصتو لي واحد آخر. لك في رسول الله الأسوة والقدوة. شوف حديث أم زرع، أمنا عائشة سهرانة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصرة معاه فعد الجو اللي هو أش اللي هو كل مودة وكل محبة وكل رومانسية، وحق الإنسان متى يدخل البيت واش عيش الحياة، ما كاينش اللي غادي يحبسك، هذا حلالك عيش وقول كلام الزين وقول كلام المعسول، داكشي تيديروه ما في الحرام لا تيديروه في الحلال. وقالت أمنا عائشة تتحكي ليهاش قصة أم زرع، وانتم ما قاعدة تعرفوا هذا الحديث شحال طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت ومسلغي ليها ومخليهاش قريب محداها وتتكلم معها تلخر، قال لها فأنا لك كأبي زرع غير أنه طلق وأنا لن أطلق. شوف شوف شوف ماشي المرأة تتبيض درجة كلمة لا كداش يا بارك راه عندي ما يدير، لا أعطي الوقت أعطي الوقت، وإلا كاين اللي غادي يعطيه، كاين اللي غادي يعطيه اللي تيتربصاش بك الدوائر. وهذا هو الواقع، أعرف حالات أصحابها وقعوا في المنكرات وفي المحرمات بسبب أش بسبب الطرف الآخر، ما تيعطينيش اهتمام، ما تيعطينيش أش الفضل الحب المشاعر، وليت نقلب عليها برا. شرا كاين واحد زايد واحد يساوي جوج. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لأمنا عائشة لما كانت نوبتها، قالت لما دخل ومس جسمه جسمي، قال لها آش ألا تأذنين أو أتأذنين لي أن أتعبد ربي، بطنون تعبد شي شوية. شوف شوف لأن حق هذا، خليني أش بطنون تعبد شي شوية. ماذا قالت أمنا عائشة؟ وما أحوجنا معاشر المسلمين إلى التلذذ بهذا الكلام، إني لا أحب قربك، إني لا أحب قربك. فينا وقرب الرجال من النساء دروك الأزواج من أزواجهم، فينا هو أين؟ المرأة تسبح في تليفون وهو تسبح في تليفون والولاد تسبحوا في تليفون، تشتت تشرذم، هذا الشيء كله يقوض دعائم الأسر، يقوض دعائم الأسر. تبا لهذه الهواتف، تبا لها ثم تبا. فقوا الإخوان، فقوا يا معاشر المسلمين، راه الإنسان تيخرب البيت تاعو بيديه بيديه بيديه بما تصنعون، بما تصنعون. فينا حق المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، تلاعبها وتلاعبك، يعني البيت اش خصو يكون فيه؟ خصو يكون فيه اش النشاط، خصو يكون فيه الحركة، خصو يكون فيه اللعب، شوية اللعب، لأن هذا اش يذهب بالأمراض ويقوي العلاقات. عندك تسحب اللعبات بأنه متى أنت ومرتك مثلا تبقى تلعب شي لعبة من اللعاب، ولا متى أنت تتمزح معاه، ولا هذا من شأنه اش أن يعود عليك بالأجر والمثوبة. ماشي هي قضيتك قضيتك حشومة، ولا احنا وصلنا 60 سنة ولا 70 سنة، بالعكاس بالعكاس غادي يتأكد الأمر هنا، لأن العلاقة مهما تطول يعتريها ما يعتريها من البرودة. كاين بعض البنات يقول لك والي حتى شاب عاد بيديروا لي حجاب، تا كبرت عاد بندلع به. النبي صلى الله عليه وسلم كذا وخمسين سنة، وسابق أمنا عائشة رضي الله عنها كذا وخمسين، لا 58 سنة، وقال لأمنا عائشة تعالي أسابقك، أجي نتسابق أنا وياك 58 سنة وسيد الأولين والآخرين اللي ما تسواليه لا أنت ولا إحنا العالمين تربت على رجليه، وتيقول لأمنا عائشة أجي نتسابق أنا وياك الملاعبة. ولذلك كم من البيوت آلم آلها إلى الفراق والشتات وخيمت عليها الأمراض بسبب غياب هذه الأمور بسبب غياب هذه الأمور. كذلك مما يتسبب في خراب البيوت وضررها تخبيب بعض المجرمين للأزواج سواء كانوا ذكورا أو إناثا. أيش معنى التخبيب؟ معناه أيش؟ إفساد الزوجات على أزواجهن وإفساد الأزواج على زوجاتهم، هذا هو من التخبيب، تفسد المرأة على رجلها ولا تفسد الرجل علاش على مرته. وهذا له صور، أحيانا قد يكون بقصد وأحيانا قد يكون عن غير قصد. أحيانا قد يكون بقصد كما هو شأن بعض الخبثاء والمجرمين من ذئاب البشر، مقابلهاش هي الفجوة فيما بنت ليه شي مرة ولا كانت يدخل باسم مستعار وتبدأ من هنا من هنا من هنا حتى يوقعها في شراكه، حتى يوقعها في شراكه. تقول المرأة مسكينة ما عارفة لا رأسها ولا رجلها، لأن المرأة دائما تتشداش من عاطفتها، فتتولي ما حملة لا رجلها ولا درها، تحسب المسكينة أن السعادة مع الآخر. أما هذا اللي عند هذا الآن لا لا لا لا لا، ماشي هو ماشي هو فارس أحلامها، لا لا الأخر، ولكن مجرد مع الأسف أن يتخرب بيتها بيدها وتتلحق بالآخر لا يرضى عنها، لأن أول من تهون الزانية في عينه الذي يزني بها. يستحيل أن الذي زنى بامرأة ابن معاه عش، يستحيل يستحيل. إذن هذا نوعاش من إفساد البيوت، ونوع آخر قد يكون عن غير قصد. تلقى جوج أخوات مزوجين ولا ثلاثة، جميع ما يدور في البيت إلا ويتواصلون فيما بينهم به، هل اللي درت في الغداء، هل اللي درت في العشاء، هل اللي درت في الكسكروت، تتقول لي آش الأخرى تصف لي أنا درت اليوم آش حاولي مشوي تكرم الرجل عطوة كذا، الأخرى تشوف رأسها وكذا البصارة ولا تعشينا فين في البلاصة الفلان فلانية، وكان المبلغ باش تعشينا ما شاء الله 3000 درهم. الاخرى مسكينه تشوف وحدها في الصنداره، اش تنتظر من هذه المراه دابا دروك؟ اش تنتظر من هذه المراه بهذا النموذج؟ درتي واحد الحلوه مزيانه طلعت عليك باش 500 درهم، تصيفتها لخوك ولا لاختك، الدراري تيشوفها اش تقول ليه؟ وهو مسكين ربما اش واحد في الضو في الماء، هذا يعود بالضرر على البيت. تتولي انت سبب في تخبيب هذه المرأة على زوجها، لأن الإنسان يقدر يتحمل الشهر الأول الشهر الثاني انت حدو قدو هذا كس عليه الله في الرزق، تتولي اش تتسبب في إفساد المرأة على زوجها. يا سيدي ملي ما قد بيناش جوالدنا كاع تيوري الولد اش تيقول لباه، تيولي شخصية الباب الأب مهزوزة عند الولد، مهزوزة، ما تيوليش تيشوف باب بأنه أب ولا هو السلطة وعنده كيان، أنت كاع ما قد عليها وتتقول لي دير ولا ما دير، لاش ولدني؟ تيولي تيقول لي هو ملي عارفين أنا دير هاك ولاش أنت جاي كاع للحياة؟ وتيولي التراشق بعد راس، السبب مان؟ السبب مان؟ السبب هو هذه المصيبة تاع التواصل. السبب أش هو هذه المصيبة تاع التواصل. شرات لاش الاخت شرات مثلا كسوه جابها لها رجلها من شوف منين بواحد المبلغ اللي هو كبير، تتصيفتهاش لاختها فرحا، هي راه ما قصدها والو فرحا، الاخرى من نهار جات لدارها اش الحوايج باش جات من عند باه هي باش باقيه. واش هذا الانسان ما غاديش يتغير؟ لا بد ان يتغير. اذا هذا نوع من التخبيب، نوع من التخبيب، نوع من إفساد البيوت. لذلك رحمكم الله اللي نعم عليه الله بشي نعمة يخليها عنده، إلى الله وفقك وموسع عليك في الرزق خليه عندك، ما تبخش صفته لعباد الله، ما تبخش صفته لعباد الله، تتخسر بهم النفوس والقلوب. لذلك هذا نوع وسبب من الأسباب التي يقع بها خراب البيوت. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك من الأسباب التي تتسبب في خراب البيوت وضياعها وفسادها أن الإنسان يعرض نفسه للعين، يعرض نفسه للعين، والعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق، والذي لا إله إلا هو، كم من البيوت خربت بسبب العين، بسبب العين. داك الشيء اللي قلنا قبيله اللي تتنقلوا انت لغيرك، صاحبك ولا المرأة لصاحبتها ولا البنتاش لصاحبتها، وهذيك الصحبة ما عندهاش، ولا هذيك المرأة ما عندهاش، ولا هذاك الزوج ما عندوش، تيشوف فيك انت اش مشيتي قضيتي اش العطله في ما نعرف فين، اش من بيسير واش من ماكل واش من مسبح، ها، والمراه تعوم بداك الشيء اللي على بالكم، والرجل كذلك. تيولي هذا الشيء يعود بالضرر، تتولي المراه اللي تتشوف مثلا تيوصل هذا الخبر تتشوف بواحد العين اللي هي عيناش عين الحسود، ولا يقدر يكون اعجاب بديته، اعجاب اجي تشوفهاش فلان وفلانه فين فين دوزاش العطله، شوف على بيسين كان عندهم باش في الفيلا اللي كراو، وتيبان لك الرجل ما لابس والو، المراه ما لابسه والو، وعادي. فيعجب الرجل بالمراه والعكس تعجب المراه بالرجل. الله ملي قال لنا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقال قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، ماشي داك الشيء عبث، داك الشيء اللي حكمة يعلمها سبحانه وتعالى باش انت ما تضررش وتضر غيرك. الرجل تيشوف المرأة ما لابسه والو وجماله الى غير ذلك، وداك الشيء اللي عنده ما مقنعش، ولا العكس تيولي الاعجاب، تتولي النفس الخبيثة تتكيف، فيصاب فيصاب ذاك الانسان اللي تيرسلهاش التصاور تاعو، تيرسلهاش ها اللي دار في الغداء وها اللي دار في كذا، شوف هو هذا غير قاعد مع هذا الفلوس مين تيجيو، شوف شوف شوف شوف الى غير ذلك. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. واحد الصحابي تيغسل مع واحد الصحابي، سهل بن حنيف مع عامر بن ربيعه. سهل بن حنيف كناش كان الجلد تاعو زين، فقال له الصحابي الجليل عامر بن ربيعه، لان الانسان يقدر يضرب ولده وبنته الى ما تيبركش، يقدر يضرب نفسه، ماشي هي القضيه دائما اش انه راه هذاك حسد، لا، الحسد اعم من العين. فقال عامر لسهل والله ما رايتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني قال لي هاد الجلد، هاد الجلد عندك داير بحالاش بحال تاع شي بنت باقا فتيه كذا نقولوا حنا. قال فلبط سهل، لبط اشنو هي لبط؟ تلبط كي تنقولوا حنا تيصيدوا الطيور، تيتم جاي الطير وتيتحط فوق هذيك التعليكه وتياش تيبان لك تخربق جناوحو مع راسو مع كذا، هاكوك تلبط، هذاك هو معنى تلبط. قال فلبط سهل، جا النبي صلى الله عليه وسلم ما بال سهل يا رسول الله كذا وكذا وكذا، فتغيظ عليه رسول الله، تغيظ عليه رسول الله، قال لي واش الانسان اذا عجبو شي حاجه هلا برك يقول تبارك الله او اللهم بارك، عفوا يدعو بالبركه يقول اللهم بارك او ما شاء الله لا قوه الا بالله. هاد الناس اللي تصيفط لهم انت دابا تصورك غادي يبركوا؟ والله ما يبركوا، ما يبركوش. اذا شكون اللي تيعرض نفسه لاش للخراب والضياع؟ انت. ولذلك غادي يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث استعينوا، استعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان، اسمع، فان كل ذي نعمه محسود، فان كل ذي نعمه محسود، اي نعمه اعطاك الله تبارك وتعالى كاين القرده اللي تابعينك عليها. لذلك كن دائما موجود محصل، مصلي الصبح الاذكار تاوعك، ما تكونش اش داخل اش لساحات القتال وانت هز يديك، الا داخل لساحات القتال وانت هز يديك غتجيبها في راسك كما هو شان الكثيرين. كاين كثير من الناس اللي تيتعطبوا في حياتهم بسبب اش الاخرين، بسبب الاخرين. اذا اعطاك الله ذبح خروف ولا ذبح ناقه ولا كنتي في شي بلاصه اللي تمتعتي بها، خلي داك الشيء، احمد الله تبارك وتعالى واشكروا